الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بنتكلم دلوقتي يا جماعة في سورة الزاريات، ويعني احنا مسكنا مع بعض ثلاث مرات في سورة قاف بفضل الله، وبعدها توقفنا من أجل شرح خواتيم البقرة، ثم المرة اللي فاتت استأنفنا باقي السلسلة وكانوا سورة الزاريات. ولو تتذكروا قلنا ان الشوط من حتى سورة الحديث بيتكلم عن ايه؟ ان كل انسان مننا مكبل بقيود، كل انسان فيه قيود منعها عن الله، قيود متقالة حركتك، متقالة انطلاقك الى الله سبحانه وتعالى. كل سورة من السور دي بتفك او بتكسر قيد من القيود دي. سورة الزاريات بتكسر قيد معين، بتكسر قيد ايه؟ سورة القاف بتقول لك خلي عندك قالوا ايه مقتربة الحق، خليك منشغل بفضل الحق، ما تنشغلش بنفسك، ما تنشغلش بالدنيا، ما تنشغلش بالمخلوق، ما تنشغلش بتحصيل مركز، ما تنشغلش بالخوف من انتحار، ما تنشغلش بتحصيل ماء، والله ما تنشغل، انشغل بالله، انشغل بالله، وعلى قدر ما تنشغل بالله وتنشغل بدين الله سبحانه وتعالى انت ليك قدر عند الله، لانك في يوم من الايام كل ده يروح، كل ده هيتمسح، كل الخلفيات اللي حواليك دي من اولها لاخرها بما فيها البصر بما فيها الاماكن بما فيها الاشخاص بما فيها كل الدنيا دي هتتمسح، هتبقى صعيدا زرق، هتبقى منتهي، وهتجد نفسك وحدك امام الله سبحانه وتعالى، هتجد نفسك ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان وتصل عن كل شيء. فما تعيدش نفسك بحاجه. تيجي سوره الزاريات انت عايز تنطلق لله، اول حاجه تمنعك ايه؟ الدنيا، الرزق. تيجي سوره الزاريات تتكلم عن الرزق، تيجي سوره الزاريات ربنا يقسم فيها يقول لك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. يعني ربنا بيقسم لك، بيقول لك والله ورب السماء والارض اللي بيقسم هو الله، اللي بيقسم بالله هو الله، الله بيقسم بنفسه. هو في حاجة أغلى من الله؟ يعني كل قسم في الأقسام ده، الزاريات مخلوق، الريح، الحاملات ده السحاب ده مخلوق، الجاريات يسرى الصفر دي مخلوق في البحر، مقاصدة أول مريخ دي مخلوق، الله أنا أقسم بالخالق، أقسم بنفسه، هو في قسم أعلى من هذا القسم؟ فالقسم ده أعلى، يعني هو ده أعلى قسم ممكن يجي في القرآن، ربنا لو أقسم القسم ده على إيه؟ يقول لك فورب السماء والأرض إن هو حق، إيه يا رب الحق؟ إن في السماء رزقكم، مش في الكلية ولا في المحل ولا في المعمل ولا في المكتبة ولا في مش الرزق هو يا جماعة، وما توعدون اللي هو ايه؟ رزقكم دي الدنيا، طب وما توعدون اللي هي ايه؟ الجنة. قال لا، يعني الجنة فوق والرزق فوق والدنيا فوق، يعني انت ايه مخلي قلبك على الارض؟ انت ايه مخلي قلبك تحت؟ انت منزل قلبك ليه؟ يا جماعة سورة الزاريات بتخليك تفهم الموضوع صح، بتقول لك الموضوع فوق فوق، انت ايه اللي مخليك شايل الهم تحت؟ ايه اللي يخليك بتدور على على على على الحاجه بتاعتك في مكان مش مكانها اصلا؟ فهي بتؤدي سوره الزاريات الى انك انت يتعلق قلبك بالسماء لا يتعلق قلبك بالارض، انك انت القيود اللي معلقه قلبك بالارض في مساله الرزق ومساله الدنيا دي تتقطع تماما كده، وتلاقي قلبك ايه؟ انطلق الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف يا جماعه الموضوع بيجي ازاي؟ سوره الزاريات بتتكلم عن الموضوع ده، وفي السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، ان الله هو، مش ان الله رزاق، ان الله هو الرزاق، الف ولام للاستغراق، الف ولام هو الرزاق، هو ما فيش حد غيره. لما تلاقي كلمه هو دي جت في القران يبقى معناها ان في ناس ظنت ان حد تاني، وربنا بيقول لا ده هو الرزاق، الله هو الرزاق ذو القوه، مش الله الرزاق القوي، ذو القوه، القوه جميع انواع القوه وجميع مفاتيح القوه وجميع خزائن القوه عند الله سبحانه وتعالى، ذو القوه. تخيل كلمه ذو القوه دي، قوه الله قد ايه؟ من اول السوره بتتكلم عن قوه الله والذاريات ذروه، الريح لما بتنقلب ممكن تقلب بلاد، تقلب دول. فالسوره بتقول لك لازم تعرف هي بتيجي منين، لازم نعرف يا جماعه بتيجي منين، لازم نعرف الدنيا بتيجي منين، والدين بيجي منين، واصلاح قلبك بيجي منين، ونصره الدعوه والتركيب في الارض بيجي منين. والله يا جماعه بتيجي من تحت، ما بتجيش من تحت ابدا، بتيجي من فوق. الانسان اللي هيدرك هذه الحقيقه هو اللي هيوصل لربنا، هو اللي هيقدر يوصل لله. الانسان اللي عارف الناس اللي فوق، انك انت فتح الله على قلبك من فوق، انك انت قدرتك على انك تقوم الليل كل ليله من فوق مش بيك. احنا مصيبتنا ان احنا في الدين متصورين ان الدين بيجي بنفس الطريقه اللي الدنيا بتيجي بيها، والدين له طريقه ثانيه خالص. يعني الفلوس بتيجي ان انا افكر واخطط وانصف واعمل ويبقى ليا مصالح، يبقى وصايف تدفع رشاوي واعمل. احنا بندخل الدين برضه متوهمين ان الدين بيجي كده، ان اصلاح قلبك هيجي لان انا هجاهد وهتعب. كل ده بعد ان تفتقر الله، كل ده لو تقول كلمه يا رب. عشان كده اول ايه نزلت في كتاب الله قول الله ايه؟ ها؟ اقرا اقرا. اول امر في القرد بيه يا رب، اول امر في المعامله كده من اولها اقرا. زي ما بقول لك اشتغل عندي حاضر واديك قرطه حلوه حاضر. اول امر ايه؟ روح اعمل عمليات جراحيه الفلانيه في مخ العيال ده. عمليه ايه؟ انت انا معرفش، ما انا بقارئ معرفش اللي انت بتقوله ما اتفقش عليه. لا استنى بقى اقرا ايه؟ باسم ربك. اقرا باسم ربك من النهارده يا محمد بن عبد الله. عدت هتتعامل مع الحياه بقوانين ثانيه خالص، وبقدرات ثانيه خالص، وبامكانيات ثانيه خالص. ما عدتش هتتعامل مع الحياه بقدرتك انت. بيقول لك اقرا ما تقولش ما انا بقارئ. لا انت ما عدتش هتقرا بنفسك، انت عدت هتقرا بالله وهتقرا بالله، وهتقوم تلتين الليل بتقدم ربنا كل ليله بالله، وهتصبر على الاذى بالله، وهتنصر بالله، وهيفتح ليك البلاد بالله. فانت من النهارده ما عادتش قدراتك هي اللي تتحكم في الموضوع. فمن اولها ربنا بيربي النبي سبحانه وتعالى، بيربي النبي عليه الصلاه والسلام على ايه يا جماعه؟ على ان النبي يعلم هذه الحقيقه انها بتيجي من فوق. وفوق كل ما الانسان يدرك هذه الحقيقه ويعلم ان معنى اسم الله المهيمن، ان كل حاجه من احلام حياتك واهدافك الله بيهيمن عليها ويحيط بها، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. عارف يعني ايه احاط الله بها؟ انت يا ابني انت مش عارف تتعامل مع مين؟ مش عارف انت بتتعامل مع انت ما عرفتش انت بتتعامل مع مين؟ مش هذا سيدنا سليمان لما عرف هو بيدعو مين؟ قال له رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هو ده طلب؟ في واحد يقف يقول انا عايز ملك لا ينبغي لاحد من بعدي؟ مفيش ملك في التاريخ هياخده. انت هو عارف هو بيدعو مين؟ هو عارف هو رافع ايديه لمين؟ لما هتعرف انت رافع ايدك لمين؟ هتعرف. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. يعني يا راجل يا صاحب الله يخليك خد بالك، خليك معايا كده يا مسافر، وابقى خد بالك من اهلي برضه. طب ازاي انا معاك يا معاهم؟ لا هو عارف هو بيدعو مين؟ هو عارف هو بيرفع ايديه لمين؟ فيا جماعه لما نعرف احنا بندعو مين؟ لما نعرف احنا عبيد لمين؟ عشان كده كثير من الناس يظن يقول لك سوره الذاريات بتتكلم عن ايه؟ عن الرزق. سوره الثور بتتكلم عن مثلا الان، سوره القمر بتتكلم عن مش عارف ايه، سوره ايه بتتكلم عن موضوع ايه؟ الكلام ده يا جماعه مش دقيق. اي سوره في القران لا تتكلم عن موضوع واحد وهو ايه؟ الله. اي صوره في القران بتتكلم عن الله. ومن خلال بقى انك انت تلبس نظاره معرفه الله وتعرف بصيره معرفه الله هتبدا تشوف كل حاجه صح. اكتر حاجه بتخلي الانسان عنده بصيره الا ينشغل قلبه الا بالله، انك انت تبقى ماشي مشغول بالله. عارف يعني ايه مشغول بالله؟ انت عارف يعني ايه مشغول بالله؟ يعني انت ما بيجيش على دماغك حاجه غير ربنا، يعني انت ما بتفكرش حاجه غير ربنا، مشغول بالله ومراد الله سبحانه وتعالى، ما بتفكرش في اي حاجه ثانيه. فانت ماشي تفكيرك عالي وبصورتك صافيه فشايف كل حاجه صح. انما اللي ينشغل نفسك، ينشغل قلبك بنفسك، ينشغل قلبك باحمد، ينشغل قلبك بابراهيم، ينشغل قلبك بمحمد، لا انت ينشغل قلبك بالله بس. ما بتفكرش غير في الله، ما انتش عايش غير مع الله. بتخلي الموضوع ده بيخلي عندك بصيره رهيبه رهيبه. فيعني سوره الذريات زي ما قلنا يا جماعه ان هي بتعلق قلبك بايه؟ بالسماء فوق، ما بتعلقش قلبك بالقعر الاطلاق، وبتعرفك الموضوع بيجي منين. والذاريات ذروه، قلنا ان ربنا اقسم، ربنا سمى صورتين على اسم الريح، الذاريات والايه؟ والمرسلات. وقلنا ان المرسلات بتدل ان الريح دي جندي من جنود الله، والذاريات ده مشهد قوه شديد. الذاريات ديت اللي هو حاجه سلطت على حاجه، فرق القوه بينه رهيب، فضربتها ذروه، خلتها هباء، خلتها هباء متناثر، قاعد يطلع زي ما الريح تسلط على التراب كده، تخليها هباء تسدده وتطلع ذره التراب وتنزلها وتطيرها في الهواء وتوقعها، خلاص بلاش ايه. فالله سبحانه وتعالى من اولها بيقسم بقوه، اربع قوى في الطبيعه من اخطر قوى الطبيعه. الذاريات اللي هي الريح، الريح لما بتقلب كاترينا دي حته ريح صغيره قد كده، ده ما تجيش عقل الصابع في جند الريح من جنود الله. شوف كاترينا عملت ايه في امريكا. والذاريات ذروه، فالحاملات وقرا السحب المحمله بالماء الثقيل. احنا قلنا السحاب ده ممكن يبقى مساحته مئات الكيلومترات السحابه، ويمشي السحابه بقطار. السحابه دي لو فرغت كل اللي فيها على بلد تدمرها. فالجاري يقرا يعني حملا ثقيلا، الحاملات يقرا الحاملات حملا ثقيلا. فالجاريه يسرى السفن اللي تمشي في ميه البحر، لو رميت مسمار في البحر يرصف وينزل السفينة تبقى اطنان وسبحان الله العظيم وتطلع راجل مية. فمين اللي يصلها طريقها؟ مين اللي يصلها طريقها فاز البحر؟ الله. فالمقسمات امر التي تقسم الرزق بامر الله سبحانه وتعالى. ربنا اقسم بهذه القوى الاربعة على انما توعدون لصادق. الله وعدك ان رزقك بايديه وانه هيكفل لك رزقك. وعد الناس تعالى وعد ربنا لك في الدنيا وعد ربنا لك عموما. واهمها طبعا هنا في الصورة الرزق انما توعدون لصادق. اوعى تشك في وعد الله. اوعى اوعى تعامل ربنا وانت وراعيته بالله مخور ربنا سبحانه وتعالى او انت مش مصدق ربنا. الفارق يا جماعة كل الفارق ما بيننا وبين بعض الوقت في اليقين. تعرف عن يقين؟ يقين من يقنى. يقنى اذا امتلأ الحوض بالماء وثبت واستقر فيه الماء. لما الحوض يتملى مية الحوض ده زي البانيو كده مثلا او زي حمام السباحة ده لما يتملى مية وتثبت وتستقر المية فيه ده يقنى. لما قلبك يتملى ايمان ويسكن الايمان ويستقر فلا يتزعزع ولا يهتز ولا يضطرب ابدا. كل ما تشوف اي حاجة سيدنا يونس اول ما زال نفسه ده سيدنا يونس ايه ده واحد قتل نفسه في دعوة الى الله فجأة خرج هو معتقد انا خارج يا رب انا فين الناس اللي مفيش فيها امل بقى عشان ادعو الناس اللي فيها امل بقى هو مش عارف ان هو كده جانب مراد الله سبحانه وتعالى مراد ربنا انت عارف انا قلت لك كده يبقى هنا مش حاجه اسمها تخرج بدون اذن ولا بدون امر. خرج فجأة لقى نفسه اترمى في الميه فجأة لقى الحوت دلعه قال ايه لا اله الا انت ايه سبحانك يا رب مش انت اللي عملت كده يا رب مش انت يا رب مش انت السبب اللي انا فيه امال ايه انا يا رب اني كنت من الظالمين انا اللي وحش انا اللي استاهل انا اللي مصدر لكل سوء. فاتهم نفسه وايه وسبح الله سبحانه وتعالى اتهم نفسه وسبح الله سبحانه وتعالى زي ما النبي عليه السلام لما سيدنا جبريل تاخر عن النبي في الموعد فقال سبحان الله ان الله لا يخلف موعده ولا ايه ولا رسله. سبحان الله هو الوقت في ميعاد مع جبريل. طب جبريل ما جاش ليه؟ هو ربنا بيخلف الميعاد؟ هو ربنا سبحان الله ان الله لا يغلب ايه لو انا امال ايه يا رسول الله تعالى بالتاكيد في بيدور يلاقي الايه الحديث اللي هو لما لقى الكلب الصغير تحت الايه تحت الفراش فايه فاخرجه عليه الصلاه والسلام. فتتهم نفسك دي مش تتهم الله سبحانه وتعالى انما توعدون ايه لصادق وان دي الواقع. الاقسام بتاعت القران يا جماعه ده في كتاب للامام القيم اسمه اقسام القران جاب القسم اللي في اول السور وبدأ يحلل القسم بتاع كل سورة. الأقسام دي موضوع مثال دايما الأقسام بتاعة القرآن دي أول حاجة ربنا يقول ايه والزئريات ذروة فالعمليات وقفة ده كل دي أقسام. تخيل أنا يعني هو ربنا بيقسم وربنا محتاج يقسم. تخيل إن أنا بقول لك وشرفي مثلا يعني والله العظيم والمصحف المجيد وربنا وشرف ربويا هو معناها إن أنا ايه ما دام أتعدد الأقسام معناها إن أنا ايه نغبار إن أنا غبار. تعديل الاقسام ده علامة غضب شديد. عشان كده ربنا في الاقسام يحط لك علامات غضب ان ربنا مجرد ان ربنا يكرر القسم ربنا يكرر القسم ليه؟ والفجر وليالي العشر والشفع والمدح والليل اذا ياسر والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. الله غضبان سبحانه وتعالى غضب من الله. فبتعدد الاقسام من ضمن علامات الغضب في الاقسام لما ربنا يجيب كلمه لا يقول لك لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بهذا البلد. عشان كده ربنا يجيب لا ديت في ايه شوف لا دي بتيجي امتى لا اقسم بهذا البلد. احنا نصوص البلد بزنس انت ها نشتغل مع بعض بقى مفيش كده على الحزن بزنس عامل حزن مع الذاريات ومع قاف ومع الاحقاف بزنس عامل حزن. الرسول لا اقسم بهذا البلد البلد الحرام وانت حل بهذا البلد انت مستحل في البلد دي البلد الحرام. رسول الله اعظم حرمة في الارض عند الله يستحل في البلد الحرام وانت حل بهذا البلد. فربنا لا اقسم عارف ولا المثل الاعلى انا مش هحلف بس لو ما عملتش الموضوع الفلاني انت حر. انا مش هعمل دي معناها ايه انا جبت يعني لو انا بشر ايه ولا ايه بس الاعلى انا جبت اخر خلاص بقى انا غضبان لدرجه ان خلاص يعني مش هعمل وصلت. فدي من علامات غضب الله سبحانه وتعالى. فالتعدد الاقسام من علامات غضب الله. تخيل ربنا بيقسم لك بمشاهد قوته وغضبان يعني تخيل الجو دي مع دي يبقى شكلها ايه الاسلوب اللي جه فيه الكلام والكلام مضمون الكلام نفسه. فا وزائد كلمة لا لما تيجي عشان لا أقسم بيوم القيامة ربنا بيتكلم نفس اللوامة يا رب أنا نفسي أعمل وكما عملت أنا نفسي أتوب وما يتوبش أنا والله أنا زعلان إن أنا عصيتك ويرجع نفسي تاني هو يعني غضب بقى. لا مش دي المعادلة اللي ربنا تعملها مش دي المعادلة وصورة البلد وهم بيعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش دي المعادلة اللي رسول الله يتعاملها. فأنت متخيل ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي كلمة لا من ضمن برضه يا جماعة الحاجات بتاعت الأقسام انك دايما تلاقي لما ربنا بيعدد الاقسام في رابط ما بين الاقسام وبعضها. يعني ربنا يقول لك ايه والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ان عذاب ربك ايه لا وقع. تلاقي دايما في رابط بين الاقسام وبعضها. الطور اللي هو الايه، الطور ده جبل الطور، جبل الطور ده جه في القران على محمله المحمل الاول لما ربنا رفعه نطقنا فوقهم الجبل كانه ايه ظل وظنوا انه واقعهم به. يعني ما انا ممكن اكسبكم الارض، ممكن اخليكم عجينه، مش عجينه شبه عجينه، مش هتبقوا حاجه اصلا لو نزلت عليكم الجبل ده. اسمعوا واطيعوا، فربنا بيراهب بني اسرائيل، عارف العند اللي في قلوبهم سبروا الايات. لما بتيجي الايات الكونيه دي بتبقى ربنا عالم العند اللي في القلوب، جاي بالذات بتاع القاهره كده، ربنا عالم العند اللي بقى في القلوب. فيجي الايه، يجي الايه الكونيه، يجي الزلزال بقى عشان الناس تبدا تهز شويه. فربنا سبحانه زائد ان الطور ده اللي حصل عند الصاعقه لما سيدنا موسى ايه قرر موسى صاعقه. فعشان كده سوره الطور تلاقي ايه، تلاقي فيها من اولها كده ربنا بيذكرك انا ممكن اخسفكم جبال الارض، انا ممكن انزل بكم انزل عليكم الجبال، وكتاب المسطور في رق المنشور. الكتاب ده هو القدر، كتاب القدر، اقدار الله، قدر الله. ده لما يقول لنا احمد ده قدره الله سبحانه وتعالى، قدر الله ده ايه، لان ربنا في رق المنشور الكتاب مفتوح قدامك اهو، في ان فلان مثلا الظالم ده هيحصل فيه كذا، ايه حصل حاجه غير المكتوبه، في ان فلان هيرزق بمليون جنيه كذا، حصل حاجه غير المكتوبه، في ان فلان هيعيش 61 سنة و 3 شهور و 4 ايام و 6 ساعات و 8 دقايق و 10 ساعات، حصل حاجة المكتوبة. هو كده، هو كده، ما حصلش حاجة المكتوبة. فالله سبحانه وتعالى سبحان الملك كتاب مسطور القدر، قدرة الله. يبقى الطور اللي رفع طور اللي يقصد بقدرة الله على الانتقاص، كتاب مسطور قدر الله، قدرة الله. البيت المعمور في السماء السبعة 70,000 فلك بيروحوا كل يوم، لو سابوا البيت المعمور يرجع 70,000 غير الاولانيين وما يرجعوش تاني الى البيت المعمور. لو سلطت عليكم ملك واحد من ملائكة البيت المعمور ده هعمل فيكم ايه؟ لو نزلت عليكم الجبل هعمل فيكم ايه؟ لو قدرت عليكم الهلاك هتعملوا ايه؟ لو نزلتكم ملائكة البيت المعمور هتعملوا ايه؟ والسقف المرفوع السماء الرهيبة ده ايه؟ لو خسفت لكم السماء، لو رغمتكم بشوب السماء هتعملوا ايه؟ والبحر المسجور لو خليت الماء نار، لو ولعت الميه بتاعت الارض ده كلها تيجي تشرب كوبايه ميه تنزل في جوف الواحد مره والعياذ بالله، هتعملوا ايه؟ عشان كده ان عذاب ربك لو وقع ملاه ايه؟ ملاه من دافع. مين اللي يقدر يدفع السماء رد عليه؟ مين اللي يقدر يدفع النار وهي بتجري عليه؟ مين اللي يقدر يدفع ملائكه السماء وهي نازله تعذبه؟ مين اللي يقدر يدافع قدر الله؟ مين اللي يقدر يدفع جبل ربنا بيخسفه على بني ادم؟ مين اللي يقدر يدفع؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بايه؟ فتلاقي الاقسام ليها علاقه بينهم وبين بعضها، اللي هو رابط ايه؟ رابط القدره، رابط القدرة. انا بقول لك ما حدش لو قدرت عليك العذاب حدش هيدفعه عنك، صدق بسبب الجزاء ده. فربنا بيديك الحاجات اللي زي ايه؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول لك والفجر والليالي العاشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. الفجر ده وقت الفجر، وقت الايه؟ فجر، موسم مواسم العباده، وقت مواسم العباده الفاضله. كل الصلوات بتنزلها ملائكه الا الفجر بيتعقب عليه ملائكه الليل والنهار. صلاه الفجر مشهوده من الايه؟ الليل والنهار، فجر والعصر. والليالي العاشر اللي جاية ان شاء الله بتاعت العشر اول ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى، الموسم من موسم طاعه، العباد كلهم بيلبوا لله من جميع اقطار الارض، بجميع لكنات الارض، وليالها والشفع والوتر. كل صلاه زوجيه شفع، وكل صلاه فرديه وتر، المغرب وتر، وتر الليل وتر، اي صلاه فرديه واي صلاه زوجيه، ظهر عصر نوافل مثنى مثنى، كل ده شفع. فكل دي صلوات مشهوده من ملائكه الرحمن. والليل اذا اخر، الليل اذا يسر، قال العلماء الليل هو بسري ماشي، من الاقوال الموافقه قول الزمخشري قال الليل اذا يسر هي اخر الليل، عارف يا الثلث الاخير كده، الثلث الاخير من الليل اللي هو وقت تنزل الملك بقى، مش الملائكه ستتنزل، الملك سبحانه وتعالى ايه يتنزل. فتلاقي ان الرابط بينهم كلهم ايه؟ انها مواسم عباده، مواسم فضائل. عشان كده في اخر سوره الفجر يقول لك يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ليه؟ كان كل النفحات دي ربنا فتحها، وكل مواسم العباده دي ربنا فتحها وضيعتها. كان يوميا وسنويا كانت مواسم طاعه ومواسم نفحات ومواسم رضا ومواسم فتحات، ربنا مالي حياتي بقى وانا ضيعتها ما استثمرتهاش. فبيندم على العمر اللي ربنا اداه له وما عرفش يستثمره. فتلاقي دايما يا جماعه الاقسام في علاقه بينها وبين بعضها دايما، ودايما تلاقي في علاقه ما بين القسم والمقسم عليه، ما بين الايه؟ القسم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى، وما هوى النجم، نجم السماء الخاضع الخاشع، صاحبكم محمد نجم الارض الخاضع الخاشع، فصافلات اللي بينير للارض وبيهدي الارض زي ما نجوم السماء بتنير في السماء وبتهدينا في السماء. فالله تعالى يقسم بنجم السماء الخاضع الخاشع على نجم الارض الخاشع الخاضع الخاشع، نجم السماء المنير ونجم الارض المنير نجم السماء الهادي ونجم الارض الايه الهادي رسول الله السلام يا ربنا يقول لك فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه القران الكريم مواقع النجوم العلاقه بين النجوم وبعضها النجم ده النجوم دي مترتبه الموضوع مش كده مش دقيق واتمطر ده النجوم دي مترتبه فكذلك القران ده مترتب ده الايه دي جايه بعد دي الحكمه والايه دي قبل دي الحكمه والكلمه دي بعد دي الحكمه والقصه مترتب لحكمه يعني انا مش عايز ادخل معاكم في تفاصيل الاقسام يا جماعه في القران ولكن قلنا لما الاقسام تعدد دي دلالات غضب من دلالاتها غضب ولما في كلمه لا اقسم يبقى في غضب هنا شديد غضب شديد من الله سبحانه وتعالى وان الاقسام دايما فيها علاقه بينها وبين بعضها يعني الذريات الذر وايه العلاقه بينها وبين الحملات الاخرى ايه علاقه الريح بالسحاب ان قلنا الذريات اللي هي الريح الحملات الاخرى اللي هي الايه سحاب الجاريات الاخرى اللي هي الايه سكن جاريات اخرى المقدمات امر الايه العلاقه بالاربعه اسباب الرزق كل دي اسباب الرزق قوه من قوه الله سبحانه وتعالى سخرها الرزق سبحانه وتعالى ففي علاقه ما بينها وفي علاقه ما بين القسم والمقسم عليه ربنا اقسم بكل قال انما توعدون لايه لصادق وان الدين الواقع الله قوي قادر يقدر ان ينفذ الوعد سبحانه وتعالى وان الدين الواقع اللي هي الاخره الحساب اللي في الاخره اللي هي الدينونه لله الخضوع لله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبب ده ثاني مره ربنا يقسم يعني ربنا اربع اقسام وبعد كده المقسم عليه انما توعدون لصادق وان الدين الواقع فجاه والسماء ذات الحبب ايه يا رب انكم لفي قول مختلف فجاه هو رب السماء والارض انه لحق ده قسم ثالث تكرار الاقسام وتعدد الاقسام في نفس الصوره بيقول لك على ايه؟ بيقول لك ان ربنا بيتكلم مين؟ وربنا يريد انك تصدق لدرجه ايه؟ وربنا يريد ان الصوره دي تنفذ قلبك وتدخل سؤالك لدرجه ايه؟ ومعناها تدخل سؤالك لدرجه ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه زي الجزء ال 30 كده الجزء ال 30 عما يسالون عن النبي العظيم الذي فيه مختلفون كلا تعلمون ثم كلا مش بقى ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذب لا الموضوع مش كده ده صور وسريع سريع ليه؟ واحد في غيبوبه في غيبوبه وهيضيع خلاص ولازم يصحى لازم يفوق فما ينفعش بقى ان انا ايه اقعد اطبطب عليه كده لازم ايه؟ ارده فتلاقي صور الجزء ال 30 رد بتترد رد ليه؟ وتلاقي كل ايه انا بنفعل الارض نهانا بص الارض والجبال بص الجبال او سادة وخلقناكم ازواجا بص لمراتك واولادك والولاد والبنات والذكور والاناث وجعلنا نومك تبص لتنايم وجعلنا الليل لباسا تبص للظلام الثوب الاسود اللي الناس كله لبسه وجعلنا النهار معاشا منظر الناس وهي مفترقه في النهار وخارجه بتصحى بقى الصبح اذا تنفس وبنينا فوقكم سبعا كدادا تبص فوق السماء صيادا وحاجه جنات الفاسه ايه يا رب في ايه والسحاب والمطر تلاقي كل ايه سريع جدا وكل ايه بتجيبك شرق وايه بتجيبك غرب ايه بتجيبك شمال وايه بتجيبك جنوب ليه؟ ربنا يريد انه يزلزل قلبك عشان كده يا جماعه لما تيجي تتكلم مع واحد عاطل من اصحابك وعايز يتوب الى الله ما تكلموش بالراحه ده ما ينفعش ما ده يسيب الجزء ال 30 كده اجلده اجلد قلبه قول له انت عارف انت اول ليله في القبر هتعمل ايه؟ ده انت اول ده كفايه عليك اول خمس دقايق بعد الموت وانت مستني مصيرك للجنه ولا النار وانت مستني بتاعت الموت انت عارف بقى لو انت طاعت ربنا هيديك ايه؟ ده ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات انت بالك انت مهنا فيها ايه بقى؟ ده جهنم دول اعوذ بالله ربنا بيقول نزاعة للشوى انت عارف لما تبقى جهنم قاعده ترفض وفجاه تلاقي انسان يوم والدك ولا تاه انت بقى انت الجنه بقى حصل فيها ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فربه يحضره فانه يرى ما لا صبر له عليه حاجه اللي يشوف انا يمكن يقدر يصبر عنها انت عارف عظمه ربنا قد ايه؟ انت واخد بالك انت ايه؟ انت بتجلده كلمة عن الجنة كلمة عن النار كلمة عن ربنا كلمة عن القبر كلمة عن الموت كلمة عن حضارة الدنيا كلمة عن عقوبة معصية كلمة عن القيامة كلمة عن الصلاة كلمة عن المزاكة بحيث انه بيتجلد بيتجلد الاخذ ايه خلاص سلمت خلاص خلاص انا عايز اتوب فالاسلوب بتاع الجزء ال 30 ده اسلوب في الدعوه يعني ايه؟ يعني اسلوب عظيم من يعني يعني مين افضل واحد تتعلم منه الدعوه؟ الله الله ما هو القران هو دعوه الله للبشر القران هو دعوه الله للبشر اتعلم الدعوه من ربنا ربنا في القران دعاك شفت انت بتقرا القران بتحس انك انت عايز تقوم تكسر الدنيا عايز تقوم تكسر الدنيا ولا غير تخيل بقى لان ربنا دعاك الله يعلم نفسك فدعاك فعلا الدعوه الايه دعوه بليغه من الملك سبحانه وتعالى فما بالك بقى انك انت لو اتعلمت ازاي تدعو من الله شوف ربنا دعا الناس ازاي ودعوه شوف ربنا في الجزء ال 30 ايقظ الفطر المنتكسه في قريش في اول الدعوه ازاي وشوف اصحابك الغير ملتزمين فطرتهم تقف ازاي احنا عايزين الجلد يا جماعه احنا عايزين عشان نفوق عايزين الجلد عايزين حاجه تقدر تنزل عيوننا بنقطه في الاخر ايه ده ايه اللي انا بعمله ده تصعد فوق بقى تفوق والسماء ذات الحبب الحبب اللي هي الايه الحرب دي يقولك الحركة ده ايه ده الفستان ده محبوك محبوك يعني ايه لما يكون متطرف والتطريزة كل خرجة في مكانها كل فتلة مفتولة جنب الفتلة اللي جنبها في مكانها لما الحاجة تتحبك قوي قوي فالحركة دي كلمة معناها شدة الابقاء وشدة الجمال وشدة التنظيم والسماء ذات الايه زي يقولك الحركة الفنية ده المشهد ده كان محبوك معمول بالظبط ده انت شفته وهو عامل ان ابنه مات وبيعيط عليه تقول والله ده واحد ابنه مات فعلا في الحقيقه محبوك حبكها حبكها يعني جاب بالظبط سبحان الملك فكلمه الحبكه دي يعني ايه كلمه الحبكه دي كلمه دايما بتستخدم لما تكون الحاجه ايه ابهرتك من كتر دقه صنعها وتنظيمها فربنا ما قالش والسماء ذات الحبكه مثلا او بالفصحى اسمها الحبيكه او الحباك لا ده الحبك جمع ليه كل حاجه فيها محبوكه كل حاجه ايه ده يا رب تبص المنظر يقول لك مع الله فيه لا لقيت النجوم ايه وحك الغيوم ودق المطر وحك الغيوم ده انت تبص للغيوم وتبص للشفق والوان الشفق ساعه المغرب ايه ده يا رب ده الغيوم تروح تبص للشفق الصافيه والنجوم ايه يا رب ده ايه ده تبقى عالم فلك بقى وتبص للنجم وتشوف اللي جواه ايه يا رب ده بعد كده بقى تشوف بقى لو انت بقى عارف اكتر بقى توزيعت النجوم جنب بعض وتوزيع ويقول لك والسماء ذات الايه الحبك بتاع امام علي له كلمه عجيبه جدا في الايه دي بيقول لك السماء ذات الحبك هي السماء السابعه السماء ذات الحبك هي السماء الايه الكلمه غريبه يعني كلمه عجيبه جدا انما لو احنا خدنا الكلمه يعني هو يا جماعه إيه انت متخيل بقى لما السماء اللي فوقك دي اللي انت قاعد تبص للحبك اللي فيها والحبكه والجمال والابداع اللي فيها ده انا رايح بقى ده كل اللي انا شو ده ذات الحبك دي السبعه اللي انت بتشوف يبقى السبعه دي ايه؟ يبقى السبعه دي جمالها شكله ايه؟ يبقى ايه اللي في السماء السبعه؟ اما اللي انت شايفها السماء الدنيا دي انت مذهول من اللي فيها مذهول علماء الفلك في الغرب يقول لك كده يقول لك هذا مجال من دخل فيه اما ان يفقد عقله واما ان يثبت لهذا الكون ده الكفار هم اللي بيقولوا كده بيقولوا ما في حاجه متاهه متاهه سبحان الملك العظيم سبحان خالق السماوات والارض سبحان الله العظيم احنا مش عارف. والله يا جماعه احنا ما قدرنا الله حق قدره والله العظيم احنا ما احنا عبد ربنا والله العظيم احنا غلابه وحل الكلام ده عشان ما اقولش بقى احنا غلابه واحنا وقعد واحنا ونقعد نط واخر صوت واخر عيط واحد يشمق لا احنا يا جماعه حلنا ان احنا في الثلث الاخير من الليل نمسك الكتاب ده اهو الكتاب اللي بيتكلم عن ربنا في كل ايه من اياته ده اهو اللي كل ايه بتعرفك مين اللي خلقك ومين ربنا مين الله مين الله سبحانه وتعالى اللي جبريل بكل اللي عنده جبريل لما طلع فوق زي الحلف البالي عارف الحلف البالي عارف مشط المطبخ اللي بتتحط على باب المطبخ يتفتح فيها رجلين اللي بتبقى مقطعه وادينا شفت البتاع ديت شفت الحلفه ديت دي حلف دي حلف انت شايف ان تبقى خلاص انت عدت زي البتاع اللي تتشال وتتساب في السماء تتداس مفيش انت ما عدتش حاجه انت بقيت ايه صفع راسك اصلا انت من كتر انكسارك وجلال الموقف اللي انت فيه انت ما عدتش قادر تتحرك لا تحرك ايده ولا تحرك رجل انت حد بيحركك كده بقى خلاص عارف لما تقع كده زي القماشه المقطعه وقماشه ايديها مقطعه من كتر جلال الملك من كتر عظمه الملك من كتر اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى اما تقرا القران ده وتمسك بقى القران تبدا تقرا اي ايه وتبدا تعيش يا ابني تعيش يا حبيب قلبي عايزين يا جماعه القران ده قلوبنا تشربه عارف لما الاسفنجه تشرب العسل كده قلوبنا تشربه لما قلبك يجي يتعصر بالنهار يتعصر عسل بقى يطلع قران منه يطلع قران فالوقت هنتكلم عن الناس اللي المفروض نلبس صح بعد ما نتكلم عنهم والله انهم كانوا قبل ذلك محسنين والسماء ذات الحبك ربنا بيقسم بالسماء شوفوا السماء حبكتها قد ايه شوفوا كل حاجه فيها محبوكه ازاي شوفوا كل حاجه فيها جميله ازاي شوفوا كل حاجه فيها متقنه فيها ابداع ازاي شوفوا السماء ذات الحبك ذات الحبك كل حاجه محبوكه كل حاجه كل هتبص لها من اي زاويه من اي منظر هتلاقي سبحان الملك سبحان من حبكها سبحان الملك والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف احد يقول لك ده فاحش شيء انت شايفه شايف يعني شايفه فين انت شايف ربنا سبحانه وتعالى قدامنا فين ده في ناس يا جماعه بعيده قوي يا جماعه في ناس بعيد في ناس مش شايف حاجه خالص في ناس عمي في ناس ضايعه والعياذ بالله والله العظيم ناس ضايعه اللي بيحاربوا اهل الحق دول ايه؟ اللي بيحاربوا اللي سندهم ربنا دول ايه؟ يعني اللي فاكر انه هينتصر على ربنا ده ايه ده؟ شاف ايه؟ ده شافها ازاي ده؟ وساعة ما يشوفها يوم القيامة ده هيحصل له ايه ده؟ انكم السنة اللي يعرف ربنا ويحس انه مسنود. مش مسنود بقى ابوك وزير بقى ولا ابوك غفير ولا ابوك بقى فلوس ولا ابوك بركز. ان سندك ربك. الله شوف النبي بيقول لربنا ايه. شوف اللي عارف ربنا بيقول ايه. بيقول له اللهم انت عضدي ونصيري. انت ايه؟ انت عضدي. عارف يعني انت عضدي؟ يعني ربنا تعالى بيقول له سيدنا موسى قال سنشد عضدك باخيك. العضد ده اللي هو الحته دي في ايدك اللي بتشتغل بقى قاعده اشتغل اشتغل اشتغل. فيقول لك ان لما يكون الشغل كتير قوي بيخشى انت هتقعد تشتغل مثلا 5 سنين متواصل بايديك. فيخشى ان العضلات بتاعت ايدك عضده زي تفتت يتحرق العضلات تتمزق العضل يتكسر. فيقوموا رابطين قماشة ثقيله قوي على البتاع دي ايه؟ عشان ايه؟ عشان يسد العضد فيقدر يشتغل مده طويله. فربنا بيقول لك انت محمد انا شد عضدك لاخيك. اخوك دايما ده يشد ويسد عضلات. معناه ان انت مطلوب منك يا موسى شغل. المفروض انه يفتت العضل. المفروض انه يكسر العضل. المفروض انه يفتت العضلات. يعني انت مطلوب منك شغل ايه ونهار. ده انت هتنقذ الناس من جهنم. هتبقى هتموت خلاص. بتعرف هتموت في الجوع. وهتموت من التعب. وهتموت من الارهاق. وبنمتش. وهتقوم وتشتغل. وبين الناس تروحوا عنك. فانت مطلوب منك كتير. فاحنا هنسد عضلك ايه يا اخي. سيدنا محمد ده. سيدنا محمد ربنا يقول له ايه؟ سيدنا محمد مش ربش ذو العضدي. يقول له ايه؟ انت عضدي. شايفين يا جماعة كلام كبير قوي يا جماعة والله. كلام كبير قوي قوي قوي. انت عضدي. هو انا يا رب بشتغل بقوتي. بنما كان بيقول له ربنا بك احبك نحيا. بك نحيا. يعني باسمك يا ربي وضعت جنبي وايه؟ وبك ارفعه. ده انا يا رب حركة جنب ناس كده من تحت لفوق كده بيه. والا ما ضاعت. ده انا مشلول من غيرك يا رب. ده انا ماليش قدره ان انا احرك نفسي كلامي ده يا رب. لو نعرف كلمه يا رب دي بتعمل ايه. اي والله العظيم كلمه يا رب دي اللهم انت عضدي ونصيري. بك اصول وبك اجول وبك احول وبك. شوف كلمه بك. كلمه بك ديت لما انت بتقولها بتبقى ايه؟ تبقى بكش. انما كلمه بك دي خارجه من قلب النبي بكى. لا حول ولا قوه الا بك. لا حول ولا قوه الا بالله. كلمه بك الباء دي خارجة من القلب. بيك عارف يعني بيك اصول. تعرف لما تلاقي واد ابن وزير مخيم العربية بتاعته وماشي على المشاهد خالص. ايه يا ابني انت متنطط كده ليه؟ انت بتقول انا ابويا وزير. هي دي بيك اصول. بيك احول وبيك اجود. اللي هي انت بتنطط انت بتعمل كده ليه؟ انت مش يعني لا مجاهد مال عينك ولا ملاحد مال عينك ولا ابو سفيان مع وقتك عند حد. ايه يعني؟ انت بتعمل ايه يعني؟ مين اللي ساندك يعني ولا مين اللي معاك؟ انت يا رب. الله يعني انت لو تيجي بقى الدنيا بقى يتقال لهم كده لو انت شايف نفسك. لا انا شايف ربي سبحانه وتعالى. فانا عارف ان انا طول ما انا في ولايته مش شايف حد مش شايف حاجه ابدا. والسماء ذات الحبك. اللي بيتدبر في السماء. يعني والله ده احنا غلاب. انكم لفي قول مختلف. سيهين محتارين مش عارفين حتى يشخصوا. يعني اهل الباطل دايما مخهم كده ان هو عايز يشخص اهل الحق عشان يتعامل معاه. يعني امريكا مثلا عايزه ايه؟ شخص مثلا يعني نقول على الناس دي ايه؟ اسامه بن لادن ده ايه يعني مثلا؟ واحد مثلا عايز يحكم بقى. اصل هو ما يتهانش اللي انت فاهمه. هو ما يتهانش ان في انسان ممكن يضحي بعمره عشان ربنا. هو ما عندوش الكلام ده خالص. ولا يفهمه ولا عنده استعداد يفهمه. ولو قعدت 5000 سنه بالفضل البلدي مش هيصدقك. مش هيصدقك. هو يعرف ان في واحد بيشتغل عشان فلوس. واحد بيشتغل عشان مركز. واحد بيشتغل عشان يرسم نفسه. ان هو ما يعرفش ان في واحد بيشتغل عشان الاخره. الكلام ده ما يفهموش. الكلام ده فوق فوقته. الكلام ده ربنا ما فهمهوش. قلبه اسود من جوه. فما تقوليش بقى ربنا انت عايز ايه؟ انت يعني وديتك ايه يعني انت؟ فانكم لفي قول مختلف. فعمرهم ما يفهموا ابدا. يؤفك عنه من افك. يصرف عنه من صرف. كل في هذه الايه يصرف عن القران من صرف قلبه. يعني تخيل انت لما انت ربنا والعياذ بالله الانسان اللي قلبه بينصرف عن الله فربنا يصرف عن اياته فاصرف عن اياتي. الله عقوبة من الله سبحانه وتعالى. بس عقوبة تتنزل في القلب. واشد العقوبات اللي بتتنزل في القلب. يؤفك عنه من افك. قتل الخراصون الكذابون الذين هم في غمرة ساهون. عارف الغرقان الغمرة دي زي غمرة المية كده. زي بركة مية. تخيل واحد جوه بركة مية وعادي مش حاسس بحاجة. هو مش حاسس انه غرقان. هو غرقان ومش عارف. هو قلبه من جوه غرقان ومش عارف. عارفين يعرف امتى بقى؟ ويحس امتى؟ ها؟ مش سامع. لحظة الموت. ولو ترى اذ الملائكة ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة مبسوطة جدا. اول مرة يحس انه مغمور ساعة الموت. يبدأ يحس بألم الغرق. يبدأ يحس بالألم بتاع الغرق والعياذ بالله. اول مرة يبدأ يحس. هو طول عمره ما كانش حاسس. وتخيل في غمرات الايه لو انت تخيل واحد مغمور وفي مثلا حوت هيجي يستنس هو مش ولا شايف حاجه ولا شايف هو مش حاسس بحاجه. الذين هم في غمره تاهون في مغمور والعياذ بالله يسالون ايانا يوم الدين حلني حلني يا عم. هو مش بكذب هو ايه يا عم يا سام احنا فين بقى ايان ايان دي كلمه احنا فين وفين يعني مش يعني ممكن يكون مش بكذب بس بيتعامل تعامل الدولار هذا لو مسلم بس والعياذ بالله تبص تلاقيه بيتعامل تعامل الدولار صافق والعياذ بالله ليه مش هو احنا فين والكذب يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار يفتنون. خطه بقى الفتنه لما اجيب الذهب او الحديد واحطه على النار لغايه ما يبقى عامل زي الجره الحمراء ما عادش ما عادش شايف المعدن بقى متفجر بقى عامل زي كتله نار بقى كتله نار. ففي الحاله دي يبدا بقى يسيح وتبدا الشوائب تنزل ويبدا الايه الفطر اللي ينزل. فلما يقطع على النار يقول لا يتفجر على النار يتفجر لغايه ما يقول لغايه ما تبصوا تلاقي حته كتله حمراء كده نار. والعياذ بالله شفت الحديد لما تحطه على النار يسخن شويه شويه يتولد شويه شويه تلاقيه بقى نار ده والعياذ بالله حته نار ولا ايه ده والعياذ بالله بيفتن. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ان المتقين في جنات وعيون ان المتقين في جنات كل تنكير ورد في ايات الجنه فغالبا يفيد الايه يفيد التعظيم في جنات يا ام حارثه انها ليست جنه ولكنها جنات جنات. تخيل بقى اللي عنده عزبه بقى في عزبه بقى في موزمبيق وشاليه الطن وصلاه والسقف بتاع بص مش عارف. تخيل بقى انت عندك قصر بقى ملكوت بقى ملكوت في كل جنه في كل جنه. انت عندك في جنه الصيام قصر وعندك ملك ملك بحق وحي والله يا جماعه اللي مثل هذا فليعمل عمله نعم اجر العاملين. والله العظيم المصيبه انك انت ما تفهمش الاد غير يوم القيامه. نعم اجر العاملين نعم اجر العاملين نعم اجر الذين يصلون الليل بالنهار في طاعه الله نعم اجر الذين علموا قيمه كل لحظه في حياتهم فتجاروا فيها مع الله. نعم اجر اللي عرفوا الدين ده فيه صفقات قد ايه وحياته كلها تجاره مع الله بيتاجر مع ربنا بالنفس والله العظيم بالنفس بيستخسر النفس يروح من غير تجاره مع الله. انسان لسانه ما بطلش ذكر وجايحه ما بطلش طاعه وقلبه ما بطلش حياه مع الله سبحانه وتعالى وفكره ما بطلش انشغال بمراد الله. انسان عايش حياته كلها انسان حوت عارف ايه ده حوت يا ابني ده انت بتتعامل مع حوت حوت ده في السوق ده حوت في الاخره حوت ما عندوش وقت يضيعه. انسان ربنا نور له بصرته ما عندوش لحظه من عمره ضيعها. انت مين يا ابني انت عشان ده زي قاعد السلف اللي بيقول له كلمه قال له في الشر ده انت بتتكلم في مين يا ابني ده انا الدقيقه من العمر دي ممكن اجيب بقى اصلا في الجنه باذن الله. انت بتتكلم ازاي؟ فان المتقين في جنات. تخيل بقى كلمه جنات دي طبعا انا تتخيل بقى جنات خضراء وكل ما خطر بذلك فالجنه بخلاف ذلك وكل ما خطر بذلك فالنار بخلاف ذلك ولا خطر على قلب بشر يعني. كل اللي انت بترجوه ده ايه؟ كل ده انت عايش مع اسماء بس مش اكتر. يعني انت فلما رايتها وعينت حسنها علمت اني في الهوى كنت العبه. يعني ده انا عندي ليه؟ انت بتخيل مثلا زي واحد مثلا بيكلمك عن ملك الجمال عالم وانت اصلا ما تعرفش عن انساء، يعني مش انت عارف عن انساء، تعالى يقول لك عينيها مسحوبه وانت عارف ان في عينين بالمنظر الفلاني وبتبقى ملونه ويبقى الرموش فيها كذا ويبقى سحبه الجفن كذا، انت ما انتش عارف اصلا يعني ايه عينين اصلا، ده انا بوصف لك حاجات انت مش عارف اصلا حقيقتها، فانا قاعد اقول لك ده ملك الجمال العالم ديت شعرها كذا وعينيها وشفايفها وتوريبه خدودها ولونها وعارف انت بقى اللي مش عارف ايه وانت قاعد تسبح بقى ايه انت اصلا ما تعرفش انت الكون اللي انت عارف عليه مفيش انت مثلا ما شفتش الكون ده غير شويه نمل وشويه فراسين وشويه فران وشويه عرس وشويه بتاع وشويه بريختين كده. وقاعد اقول لك يا ابني ده في حاجه اسمها الكره الارضيه. الكره الارضيه دي فيها انساء جميله وفيها نار وفيها وانت ما تعرفش الكلام. فانت قاعد تتخيل بقى نساء جميله الله البرغوث الجميل ده بقى لما يبقى ايه البتاع تنزل عليه كده الله ده تبقى حاجه ما حصلتش. انت ده افقك. فانت بتفكر في افقك. انت اقصى حاجه وصلت لها البراغيث والنمل والفراطير وبتاع. انت ما تخيلتش يعني ايه يعني ايه انسانه ما ما ما, ما شربتش بتشرب من النهار العسل واللبن. ما تعرفش يعني ايه اصلا. ما تعرفش يعني ايه انسانه ساكنه. ما تعرفش يعني ايه واحده لها 70,000 وظيفه. انت ما تعرفش الكلام ده. يعني انت ما تتخيلش دي هتبقى ايه؟ دي هيبقى شكلها ايه؟ وانت متخيل شعرها بشعر الحور جميل يزنك بقى على شعرها طويل كده بقى وايه وتهدد. انت مش متخيل اصلا. ما انتش متخيل. افقك ما قصور الجنة جميلة يجي في دماغنا يا قصرهات جميلة وستار حلوة وسجاد وموكيتو يا سلام بقى ده ده ده ده ده ممكن والله اللي مش بعيد على ربنا اللي بقى فكرة بقى سجاجيب على الحيطة متعلقة انت احد انت احد انت كل اللي هو فكر فكر البلاغيت والنمل والبتاع ما انتش قادر تتخيل الواقع الناس شكله ايه ان المتقين وخدوا بالك ربنا مش بيتكلم عن اي حد بيتكلم عن ايه متقين اعلى مقام في الجنة عشان نتقهر لو احنا ما بلاش منهم ربنا بيتكلم عن اعلى مقام في جنات وعيون تخيل بقى العيون بتاعتك كلمه شكلها ايه وشلالاتها شكلها ايه اخذين ما اتاهم ربهم ربك اللي بيديك نفس سبحان الله ربك اللي بيبعتك من نفسه ربك اللي بيش سبحان الله اخذين ما اتاهم ربهم فرحانين بعطاء الله ليهم في الجنه انهم كانوا قبل ذلك محسنين الاحسان ان تعبد الله كانك ترى الاحسان يا جماعه انك انت تعيش وانت شايف ربنا هو ده الاحسان الاحسان ان تجلس في مسجد زي المسجد ده تكلم الناس كانك ترى هو ده الاحسان انا دلوقتي مش شايفك شايف ربنا ده الاحسان مش ده حالي ده الاحسان الاحسان انك تبقى قاعد قدام الوقت ما انتش شايف انت شايف ربنا انت قلبك مع الله هو ده الاحسان انك بتصلي كانك ترى عشان كده انت اول ما تدخل في صلاه تقول الله ايه ارفع وتقوم رافع ايدك كده ده هو ده هو ده الاحسان انك انت اول ما دخلت وعينت الجلال الله اكبر ايه ده الله اكبر انا عمري شفت انا عمري شفت كده الله اكبر وقمت رافع ايدك ايدك سلمت على طول خلاص سلمت من اولها سلمت وديت ظهر ايدك للدنيا دنيا ايه وهم ايه وبتاع ايه انت شوف الحركه اللي انت عملتها اول ما دخلت قلبك لسانك نطق بالتكبير وجوارحك رفعت التسليم وقلبك خاطم الدنيا ورماها ورا ظهره على طول كلك جوارحك سلمت وانت لك سلم وقلبك سلم اول بس ما شوف ده انت هي تسال كانك تراه كانك تراه انت داخل في جنات الملك سبحان انت متخيل يعني ايه واحد صايم كانك تراه انت صايم في مقام تاني مهم جدا ان تعبد الله كانك تراه وان تعمل للجنه كانك تراه تقوم تصلي 12 ركعه بعد وضوء وانت قدام عينك القصر بتاعك اللي هتاخده في الجنه 12 ركعه وان تفر من النار كانك تراه والله يا جماعه ما اجمل اليقين يا جماعه ما اجمل ان انت قلبك يبقى مليان يقين ما اجمل ان انت قلبك يبقى منشغل بالله ومنشغل بالجنه ومنشغل بالنار ومنشغل بالعذاب ومنشغل بدين الله ومنشغل بنصره الله فكر في نفسك انت مشغول عن نفسك انت اسمك ايه احمد محمد ابراهيم انت احمد محمد ابراهيم ده اترمى في الزباله مع كل اللي كان في قلبك وتاكل الزباله ترى في الزباله مع الناس وترى في الزباله مع الدنيا ترى في اسباب انت ما عادش في قلبك غير الله الحمد لله رب العالمين الحمد والحب مع الثناء لما الحمد والايه الثناء الثناء بحب الثناء على الله بحب عشان كده لما تقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن اثنى عليه بحب ده انت سمعت وانت بتقول يا رب يا رب ما اعظمك رب انت بتحبه قوي يا هو ده المفتاح هو ده المفتاح المفتاح يا جماعه يدخلوا الباب سجادة عايز الباب يتفتح لك اسجد عظمه وقولوا حصة السجود تعظيم الله وحصة يعني حط عنا ذنوبنا تعظيم الذنب دول اكتر حاجتين ربنا بيفتح لك بهم اي باب انك انت تعظم مولاك وتعظم ذنبك انك انت تبقى حياتك كلها قلبك ساجد وحياتك كلها حط يا رب حط عني خطايا يا رب يا جماعه الموضوع كبير والايمان جميل واليقين جميل والحياه مع الله مفيش اجمل منها ولا اروع منها والله العظيم مفيش اروع من انسان ماشي كده وكل اصحابه القديم لا ده الدكتور قال لي هيجيب لي امتحان صعب يا لهوي ايه الحقاره ده بيقول هيحضر لي عفاريت في اللجنه يعني البطوله الصاله ايه الحقاره ده بيقول على الا مسمع على باب اللجنه اللي مش هيجاوب هيحصل فيه ايه بيقول لك هيجيبوا لنا الاسئله باللاتيني والعيال ده ايه الخوف من الدنيا والعياذ بالله بيعمل عمايله بقى والعياذ بالله واحد خايف تخيل خايف من ربنا بقى ده خايف في الدنيا بقى والعياذ بالله خايف بقى فعايش بقى مع الاشباح والاوهام بقى والبتاع وده قاعد هو الذي انزل السكينه السكينه في قلوب المؤمنين انزل دي بتيجي من فوق حاجات حاجات دي بتاع حاجات دي ما بينقرش عليها ما تدورش ده حاجات من فوق عايز عارف ايه السكينه السكينه ان كل اللي حواليك يبقى مرعوب وبيرتعش وانت قاعد مطمن وكله يبص لك شايفين المجنون يا عم سيبك مني يا عم ده الدرس وانت هادي الامتحان بكره وانت ساكت ساكت ليه بالله لا هتنجح ان شاء الله هتنجح ان شاء الله فانك انت عندك سكينه سكينه بالله يا جماعه والله العظيم وهتنجح واللي عارف وربنا لو نزل السكينه يبقى نزل عشان ينجحك ومش نزلها هو نزل عشان ينجحك انك انت بقول ربنا انت لو اشتغلت في الدعوه هيحصل فيك كده وانت هادي ساكن الله سبحان الملك الله هو انا خايف وانا معايا رب السماوات والارض اخاف ومعايا الملك يا لهوي يعني الجهلاء فلا نامت اعين البلهاء والله العظيم فلا نامت اعين الجهلاء بالله اللي مش عارفين من ربهم من ربنا اللي مش قادر يعرف يعني ايه يعني ايه ملك السماء والارض يعني ايه المهيمن مش قادر بقى قلبه الله لم يرضي من نور بصيرته ما زال معانا فانت خليك مع الله انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا عايشين كانك ترى عايشين مع الله قلبه مع الله شايف ربنا في كل حركه من حركات حياته شايف ربنا سبحانه وتعالى شايف جلال الله وكمال الله وصفات الله ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ارضوا بهذا الجلال والاكرام يعني ايه ارضوا الزموا الزموا الزموا يا ذا الجلال والاكرام خلي حياتك قال ولا ثانية ولا ثانية في ذكر ذبح على فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لا في يعني قبلها ولا ثانية في ذكري عارف يعني ايه ولا ثانية يعني ما تبطلش ذكر لحظة ما تبطلش ثانية ذكر جاي من الولا الولا انك تبطل قصة من الولا انك ثاني ولا ثانية ثانية ثانية اوعى تبطل لا يبطل لسانك ولا يبطل قلبك عن ذكري ولا ثانية في ذكر ما تبطلش تسبيح ما تبطلش تبطل بايه هو انت جاي يا جماعة ده احنا في مسابقة يا اخوانا خلي عندكم جنة شوية خليكم فعلا رجالة فيهم ربنا سبحانه وتعالى خلي عندكم بصيرة بلاش العنف اللي احنا فيه ده العنف مش عارفين قيمة عمرنا بنضيع على الله العظيم يوم ورا يوم ورا ساعة ورا واللي عنده بصيرة بيتحرق قلبه على الدقيقة اللي بتضيع على الدقيقة اللي بتضيع بيتحرق قلبه مش على السنة ولا الاثنين ولا انهم كانوا قبل ذلك انت واخد بالك من الاسلوب كانوا قبل ذلك خلاص راحت خلاص راحت بس انت وخلاص واللي كسب كسب واللي خسر قاعد يقول بقى انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا يا سلام شوف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون طبعا يا جماعه دلوقتي بنتكلم عن محسنين اول حاجه هنتكلم عنها ايه قيامهم صح ولا لا تفاجئ ان اعتب حاجه هي اول حاجه ربنا اتكلم فيها عنها قبل ان يتحدث عن قيامهم تحدث عن ايه عن نومهم قبل ما ربنا يوصف لك قيامهم ويوصف لك نومهم نزل مع نومها نفسه ايه من حياه ربنا انت ممكن ربنا يرضى عنك بنومك اه ممكن تقعد في الرطب على بنومك بنومك تخيل يا جماعه الواحد والله العظيم انا مش عارف اقول ايه يا جماعه ربنا بيمدح نوم ناس النوم بتاع الغفله نوم الغفله النوم اللي هو ده مش ربنا جعله اول سبب يعني متخيل ده فلان فلاني حكم على مثلا 20 سنه ليه؟ لانه عمل كذا ثم كذا اول حاجه صحيح فلان فلان الدوله ادته جائزه الدوله التشريعيه مليون جنيه ليه؟ عن روايه كذا وعن مؤلفات كذا اول حاجه ذكر ضعفك حاجه اول حاجه نومهم نومه ليه ده كان ايه ده يعني تخيل لما اجي اقول لك مثلا انا هقول لك الاول عبد الفتاح بيعمل ايه؟ خلاص؟ انت تتوقع لك كان بيذاكر 20 ساعه في اليوم وبقول لك ده كان بينام ساعه بس خلصت ده انا جبت لك ايه انا اول حاجه وصلت لك ثم فانت من اول ما خلاص ما تكملش خلاص اسمك تنفذ السلام عليكم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع ده اللي هو النوم الخفيف ويوصف به نوم الطير يقول لك هجعت الطيور الى اوكارها الطير ده لما اتحرك الغصن كده بس تلاقيه طار نوم خفيف جدا فده نومه خفيف خفيف ليه؟ لان قلبه متصل بالله قلبه عايش مع الله في النوم يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي اللي بيحب يا جماعة ما يعرفش ينام اللي بيحب ما ينام الخايف ما يعرفش ينام خايف ما يعرفش ينام المشتاق أوي ما يعرفش ينام فالنبي ما كانش بينام ليه من اللي في قلبه ربنا سبحانه وتعالى مش قادر ينام اللي في قلبه إيه اللي في قلبك إحنا بننام 12 ساعة و11 ساعة و10 ساعات والحلو فينا اللي بينام 8 ساعات 8 ده الحلو فينا اللي بينام 8 ساعات اللي عشان الدنيا انت عارف الدنيا ممكن بنطبق بقى ونبدا ان انا فتخيل بقى ان ده كانوا قليلا حتى كلمه كلام دي في الاول بعض العلماء قراها ايه كانوا قليلا ويسكت من الليل ما يهجعون يعني كانوا قليلين قوي عددهم قليل قوي ثم من الليل ما يهجعون اي من الليل ما ينامون لا ينامون طرف الليل فايه فقراوها ايه قراءه الباب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انت عارف كان ممكن ربنا يقول ايه كانوا يهجعون قليلا من الليل وفي البلد يعني ولا انت بتشوف محمد ده بياتي قليلا غير لما اقول لك قليلا ما ياتي خدت بالك قليلا ما ياتي ايه يعني ده قليل القليل قوي يعني ده نادر في القليل حاجة واخد بقى تقلو القرار الناس يعني اما بينام بيرجع يوم مريل كده ربع ساعة او نص ساعة او ساعة ويوم ايه قايم كده ايه اسد جبل بقى اسد اسد في قلبه في يقينه بالله يقف كده يصلي تحس ان اهل يبكي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقعد يعيط لا الرحمن الرحيم يقعد يعيط هو بيعرف ليه هو انت مش هتفهم بيعرف ليه لما تطلع هتبقى زيه هو مهما شرح لك وبيعرف ليه مش هتفهم ومهما شرح لك مش هتعيط لان الموضوع ده مش معلومات الموضوع ده محسوسات مشاعر مشاعر بتسكن في قلبك فتبقى انما انا مهما وصفت لك ال كانوا قليلا من الليل قليلا من الليل ما يهجعون تخيل ده نوم قليل يبقى بالتأكيد صلاة تلاقي بقى شو تلاقي ايه ما ممكن كان بينام نص ساعة وبيقعد قدام التلفزيون ساعتين ويقف يتكلم مع اصحابه ساعتين ما ممكن ساعة لا ان انا تخيل لما اقول لك الاول على الدفعة ده كان بينام ساعتين ايام الامتحانات ايه يبقى معناها كان بيذاكر قد ايه ها 22 ساعة قال لك ما ممكن ما تقول لي كان بينام ساعتين يبقى كان بيلعب لا يا حبيبي مش دول يا حبيبي مش دول اللي دماغك اصلا تنسحب على اللعب وانت بتتكلم عنهم فوق يا حبيبي مش بتكلم عنا احنا بنتكلم عنهم شوف احنا بنتكلم عن مين الاول فلما ربنا يقول لك قالوا قالوا ايه بقى يا جماعه معاك كلامك على الكوره خلاص بقى خلص بحكي لك ليه اصل الناس ما بتلعبش يا جماعه اصل الناس دي طول ما الساعه ما بتلعبش الناس دي الساعه في عمرها ساعه الساعه بساعه يعني تسيبه يعني انت مثلا ممكن كده تقول لي مثلا ايه انا عايزك في موضوع طب حبيب قلبي تحت امرك قابلك انت قابلني مثلا الساعه 12 بالليل خلاص احنا الساعه مثلا 4 طيب طبعا الصبح وتيجي مثلا قابلك فتقول لي انت عملت ايه في الثمان ساعات دول اقول لك والله ده انا كنت مشغول وتعبان وزعيل ده انا ما عنديش دقيقه ده انا مش عارف قابلت واحد في الشارع سالت سؤال نص ساعه لا عملت ايه وتلاقي حاجات كلها الناس يا جماعه الساعه ممكن تروح فيها الكعبه وترجع الساعة والله يا جماعة انا طبعا يعني ايه انا مش بجلب ولا بصدق يعني تروح الكعبة بقلوبها يعني تطوف حوالين بيت المعمور وتنزل يعني بقلوبها يعني الساعة ساعة دول ما بيلعبوش ده لما بيقف يصلي ركعتين انت ممكن تصلي ركعتين وتقف تتزاوج وتلاقي صفحتين عدوا انت مش عارف اصلا ايه اللي بينك كده انت كنت من شويه صورت المرسلات بقيت صورت وانت بعد كده تفوق بقى استغفر الله العظيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين هو كان بيقول لنا كرروا لازم اكرر وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر وبعد شويه تفوق هو انا بعمل ايه؟ انا استرحت في الامتحان بتاع بكره وانا عايز اعرف ذكر ده انما الناس دي مش كده الناس دي مع الله بكليتها جماعيه القلب على الله جماعية القلب على الله الناس دي قلوبها كلها مع الله قلوبها كلها مع الله طيب كانوا قليلا من الليل ما يرجعون يا اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب والله العظيم يا جماعة والله العظيم قسما بربي الاخ اللي بيقوم الليل ده سبب من اسباب نصر الصف والله العظيم الاخ اللي بيقوم الليل ده نصر لو ما اشتغلت الدعوة ولا طلب علم ولا عمل حاجة وبس صلى له ثلاث اربع ساعات كل ليله ساعتين ثلاثه يا عم ده نصر لينا كلنا ده فتحه كلنا والاخ اللي ما يقومش الليل ده طوبه مكسوره في الجدار يدخل منها اللي يدخل ده سبب من اسباب الهزيمه والنكسه ده سبب من اسباب الفتنه بدال لاهل الفتنه لما يجوا يكسروا الصف الاخ اللي ما يقومش الليل ده فتح والاخ اللي بيقوم الليل ده فتح والله العظيم فتح ولا ينتظر من الله الا الفتح والله العظيم ما ينتظر من الله الا ده انت يا ابني انت بتقوم الليل يا غلبان يا غلبان ده انت خلاص ده انت وصلت ده انت ربنا يوصلك ده انت ربنا يعني ايه انت عارف بقى يعني سبحان الله خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ بتؤثر ايه على قيام الليل؟ ايه اللي هتاخده بالنهار مش هتجيبه بدعوه واحده في قيام الليل؟ امتحانات ده انت غلبان دنيا ده انت اغلب تجاره ده انت لا احنا غلابه والله العظيم يا جماعه غلابه مش فاهمينها بتيجي منين والله العظيم ما بتيجي غير من فوق والله قسما بالملك قسما برب السماء والارض ما بتيجي غير من فوق ولا السعاده بتيجي غير من فوق ولا الرزق بيجي غير من فوق ولا ان ربنا يرتب لك حياتك ويرزقك بتيجي غير من فوق ولا ان انت يفتح ليك ابواب الدعوه بتيجي غير من فوق ولا هيفتح عليك ولا هتنصر ولا ترفع الا لو عملت ربنا بقلبك وما عملتش الخلق بقلبك ونسيت الخلق وخرجتهم من قلبك وخليتك مع الله وخليتك عبد ربنا وخليتك بتاع ربنا مجتهد كل نهار عشانه عشان هو مفيش قدر غيره. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وصف نومهم ها وبالاسحارهم يستغفرون. ده ربنا ما خدش صلاحهم، ده جاب لك الحاجات اللي ايه اللي مش تعقدك بقى، اللي لو انت راجل الله تحمسك يعني، ولو انت نازل تعقدك يعني، يعني ما انت نازل بقى انت. وبالاسحارهم استغفر الله العظيم، وبالاسحارهم يستغفرون. عارف يعني ايه؟ هو ربنا قالك يرجعون يعني ايه بقى يعمل له بدل ساعه؟ وهو في صلاه مثلا ايه 7 8 ساعات، ربنا قدر لك ده اخر نص ساعه. ليه تاخد ساعه من ايه؟ يستغفرون، مش بالاسحار هم يستغفرون، يستغفرون. ده الموضوع فيه تجدد مضارع، متجدد. يستغفرون على طول، قاعد منظر الانكسار بعد الست ساعات ساره دول، مش قاعد بقى مكتئب ولا قاعد بقى يعني او بيستغفر العظيم مستكبر، ولا قاعد بقى مستعلى على الله عمله، ولا قاعد في الاخر يا رب انا صليت لك بقى وعملتك يا رب بقى هب لي بقى ايه مش عارف ايه واديني ايه وبتاع. ده يا جماعه ده لم تزده العباده الا انكسارا على انكسار. وهكذا المؤمن لا تزيده العبادة إلا انكسار، ولا تزيده الأسباب إلا افتقار. فكلما أعطاه الله من الأسباب زاد افتقارا، وكلما أعطاه الله أو فتح عليه من العبادة زاد انكسارا. فهو ما بين الافتقار والانكسار هو ده حاله، هو ده حاله، هو ده ما يعرفش مشكلة، ما يعرفش، هو ده اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى. وبالأسحار هم يستغفرون، زي اللي واقف مثلا في الدور الخامس على سقالة ترفعه للعاشر يشوف اكتر، صح؟ الخمسون يشوف اكتر. هو كل ما بيقعد اكتر بيطلع، لان العبادة مثمرة في حياته، وده بحث في غاية الخطورة في هذا الموضع، اللي هي بحث العبادة المثمرة. ازاي تعرف ان عبادتك مثمرة؟ كلا لا تطيح واسجد ايه؟ واقترب. من علامة السجود المثمر ان قلبك قرب. طب لو انت تمد وحسيت انك ما قربتش، يبقى انت سجودك ده مش، ارجع تسجد كانك لم تسجد، ارجع فسجد فانك لم تسجد. ها كان يكون الشيخ علي الوقت يعني تحدث ثواني، فبيقول اللي عايز يعمل درس اسمه ارجع فالتزم فانك لم تلتزم، ارجع فالتزم فانك لم تلتزم، يعني انت عارف ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فالتزم، ارجع والله العظيم الناس اللي لابسه حجاب امريكان ارجع فتعجبي فانك لم تتعجب. الموضوع يعني الموضوع انت اديت العباده ازاي؟ العباده بتاعتك مثمره ولا لا؟ مش هو ده المفروض يا حبيب قلبي كلمة سبحان الله دي لو قررت في قلبك كنت بتقولها بعدها على طول لا اله الا انت سبحانك، بعدها ايه؟ اني كنت من الظالمين. كل ما تعرف عظمة الله تعظم كل ذنب فعلته في قدر الله او في مقام الله سبحانه وتعالى. فانت يعني وبالاسحار هم يستغفرون. عايز تعرف إيه عبادتك اثمرت ولا لا؟ قيام الليل اثمر ولا لا؟ لو لقيت نفسك في الاخر زدت انكسار، انكسارك ذات ورغبتك في التوبه زادت. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، وفي اموالهم ده وصف ربنا في سوره المعارج بيقول ايه؟ والذين في اموالهم حق معلوم للسائل ايه؟ والمحروم. هنا حق للسائل والمحروم، ربنا في سوره المعارج كان على المؤمن، فايه حق معلوم؟ يعني انا مثلا ايه مال الزكاه ده لله خلاص بقى، انما هنا ما مش معلوم ده امواله. وفي اموالهم حق، ده انا مالي كله لك يا رب، ده ياخد زي ما ياخد، انا ما بعدش مع ربنا، ما بيعدش مع ربنا. المؤمن اللي ما بيعدش مع ربنا، المؤمن اللي ما بيعدش وصلى قد ايه وسبح قد ايه، المؤمن اللي ما بيعدش هو دعا قد ايه، هو نزل قد ايه، هو راح قد ايه، بيعدش. وكل ما يطلع كل ما يحس ان هو عارفين والله مثلا اعلى، زي الاب كده وابنه او الام وابنها تجيب له وتفتح، كل يا ابني كل يا ابني انا مقصره في حقك والله، وتطبخ له فرخه، كل يا ابني ده انا والله ده انتوا ماشيين ضعفانين، ده ما امكم لو كانت بجد شايفه مصلحتكم كانت اكلتكم وغذتكم، وتحشيه كل يا ابني ده انا مش عارف ايه، وده انا يا ابني والله ما سمعتش كلمه وهكذا قبل كده، انا سمعت والدتي ايه المشكله يعني رغم الكلام ده كله، في تفضل عايش حياتها عشانك وفي الاخر والله ده انا مقصره في حياتي. هي حبها ايه بعد فتره؟ هو ده اللي قلبها من كتر حبها ليك، هو ده اللي قلبها. فانت متخيل ان هو وفي امانات حق ان يا رب خد، اللهم خذ من مالي اليوم حتى طرد، اللهم خذ من دمي حتى طرد، اللهم خذ من عمري حتى طرد، اللهم خذ من فكري حتى طرد، يا رب خذ مني لغايه ما ترضى يا رب، خذ من كل يا رب بس ارضى عني. وفي امانات حق خذوا، ده انا بدي ربنا دلوقتي، انا بذكر بالله عندي ربنا يرضى يا رب، كمان وكل ما ياخد كل ما يفرح فايد اكتر، ياخد يفرح اكتر فايد اكتر. زي ابو بكر كده، ابو بكر مش اول مره طلع يا جماعه، اما طلع بالك كله لا، ابو بكر قادر يطلع، فلما طلع يبدا ربنا يهدد في قلب النور اللي بعد الطاعه، فيبدا يحس انه كلها فيبدا يطلع اكتر، فيجي النور اكتر فيبدا يطلع، لغايه في الاخر طلع كله. الموضوع بيجي كده انك الاول بتقدم فبتشوف فبتقدم اكتر فبتشوف فبتقدم اكتر فبتشوف اكتر فبتقدم اكتر. عارفين زي قول الله اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين ده اياك نعبد واياك ايه؟ ده اكبر جدا من ضمن حياتها اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين يا موسى اقبل ولا تخف لا يا رب ايه؟ امني ونادي لا تعال يا رب نجحني وانا اعبدك لا اعبدني وانا نجحني يا رب لا عامل ربنا الاول بحسن ظن اياك انا اعبدني واياك نستعين ونعينك اعبدني ونعينك مش عينك وتعبدني مش احللك وفتنك ثم تعبدني انا بطلب منك انك تعبدني وشوف انا اعمل لك ايه اعبدني وشوف انا اصلح لك الامور شكلها ايه بس اعبدني الاول اعبدني تعالى الاول اظهر لي ان مفيش في قلبك غيري وفي اموالهم حطوا للسائل اللي جهزت عندك والمحروم اللي ما جالكش اللي انت ايه واحترم فانت في ناس بتجيلك عارفه انك انت بتاع خير وفي ناس انت بتروح لها انت بتاع خير وفي اموالهم مش وفي مالهم وفي ايه اموالهم جميع انواع اموال ممكن يطلع عربتين اللي في مسجد وعنده ثلاث عربيات العربيه دي وقف ايه يشد عليها كده الله سبحانه وتعالى ده الله ما عندوش عربيه ايه يقول خد من العربيه دي لله و كده بقى كده يعني وفي اموالهم كل ما يكون عنده مال كل ما يطلع وفي اموالهم حق للسائل والمحروم يا سلام يا رب المحسن يرى ان لله حق في كل نعمه انعم الله عليه يعني الثاني اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ممكن الزكاه ممكن ايه الزكاه حق ده حق يا رب انما ده يا جماعه ده يرى ان هو يعني كلمه حق معناها ايه ان هو بيطلع اللي شايف انه يطلع اللي بيعمل ده حق ده حق ربنا عليا ده يعني سبحان الله ان يسألكموها ايه فيحفظكم ده لو ربنا طلب حقك منه ومشيت حياتك ده لو ربنا طلب حق منك في الاخر هتبقى عامل زي الفرس اللي حافي اللي هو من كتر ما صاحبه شغله البتاع اللي يستفرد يسمى اللي حجوة حجوة شكلت حفة في الاخر حفة اللي هو خلاص ما عادش لو ربنا خد منك النعمة هتقف عريان كده في الشارع بس لو خد منك حق والله العظيم يعني يعني حتى قاعد ايه وفي اموالهم حق للسائل شوف الجمال ده شوف القران ده شوف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون انا عايز اوصف في ناس اللي تاخد بالك وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انت ما انتش حاسس ان في حاجه حصلت رغم الكلام اتغير تماما انا كنت اتكلم عن مواصفات المحسنين فجاه بقيت اتكلم عن ايات الايات الكونيه وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم على ده موضوع غير ثالث ده موضوع ثالث غير شايفين يا جماعه صيغ القران ياخدك من موضوع مش حاسس مش حاسس خالص ده من اعجاز القران ان هو يعني انت عارف انت ماشي مع القران كده عامل زي اللي ماشي مع مثل نهر كده والله المثل الاعلى معناه انت ما بتحسش فيه مشكله انت بتتقدم انت بتحس ان في حاجه بتحصل انت بتعرف وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للمقنين خد بالك هو بيقول ايه وفي الارض وفي ايه وفي ابوك شويه هيقول ايه وفي موسى وفي عاد وفي ايه ثمود في ديت يعني بص تعمق فيه انفض بتدبرك لاعمق اعماق الشيء عشان توصل للامر اللي فيه وفي نفس الوقت في ديت يعني فيه كله يعني اي حاجه بتوصلك في الارض ايه اي حاجه بتوصلك في السماء ايه اي حاجه بتوصلك قصه عاد ايه وعبره اي حاجه هو فيها كلها وفي الارض ايات للمقرين كم من ايات للمقرين في الارض كم من ايات الله يا جماعه تدبر في الخلق ده من اعظم مفاتيح معرفه الله سبحانه وتعالى وفي انفسكم افلا تبصرون انت متخيل انت عادي دلوقتي بتشتغل ازاي انت متخيل انت عادي دلوقتي كده قاعد في دماغك انت عارف بتشتغل ازاي انت عارف قلبك ده على رئتك ده المعجزه الرهيبه دي شغاله ازاي وقلبك متوصل بانابيب ما بينه وبين الرئه القلب يضخ للرئه الدم البايظ الرئه تطلعه له دم طاهر في نفس الوقت الرئه قاعده تسحب هواء وتطلع هواء عشان الهواء اللي تهوي بيه يبقى تاكسد بيه الدم بتاع القلب وبعد كده القلب اربع اوضه بتاخد واوضه بتطلع للثانيه واوضه بتحذف على الرئه واوضه بتستقبل من الرئه واوضه بتستقبل من الاوضه اللي استقبلت من الرئه وتدخل الجسم كله ايه يا ابني ملكوت يا ابني ملكوت ده انت جوه في ملكوت ده كل ده غير الكلى تخيل الكلى بتاعتك دي ملكوت اللي في كلتك تخيل غير الكبد تخيل غير الجهاز الهضمي المعجزه اللي فوق كل ده ازاي كل ده شغال مع بعضه ازاي كل ده بتنسيق مع بعضه يعني بيعمل بتنسيق مذهل كل ده بينسق مع بعضه في السكر وبينسق مع بعض في الدم وبينسق مع بعض الضغط وبينسق ازاي وازاي المخ مسيطر على كل ده وبيبعت عشرات الالاف من الاشارات العصبيه باستمرار ايه اوكي مثلا بالعرض ده ايه ايه مثلا يعني تحت الشفاه السيطره مظبوط مظبوط تمام تمام ياخد التمام من كل ذره في جسمك على طول استمرار عشان لو اي خلل ينبهك تورط ده في الم هنا ده في مشكله هنا ده في خلل انت متخيل جسمك ده تتخيل الجنين ده طلع ازاي الجنين ده اللي كان حته بتاع حته خليه يعني كده تبقى 2 تبقى 3 تبقى 16 تبقى 30 بعد كده كل خليه 36 هتمشي بقى في سكه عضو من اعضاء جسمك والخليه دي تبقى كبد وده تبقى قلب وده تبقى مخ وده ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه الملكوت الرهيب اللي ربنا خلقه لك ده؟ سبحان الملك العظيم وفي انفسكم افلا تبصرون انتوا مش هتتمموا زي ما كانوا عارفين الكلام بتاع العيب يا ابني انت ايه؟ انت الفلاح اللي في الارض لو تنطط جسمه هيذهل هيذهل من عدم خلق الله وايه ده والايد دي تركبت ازاي بالمنظر ده؟ سبحان الله العظيم وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم قلنا رزق رزق الدنيا وما توعدون ايه بقى؟ قلنا في احد الاقوال الجنه يبقى دنيتك واخرتك ايه؟ فوق فورب السماء والارض قسم بالخالق وليس بالمخلوق قسم بالخالق وهذا قسم متفرد متميز في اقسام القران الله اقسم بنفسه الله اقسم بايه؟ بنفسه طيب من الاقسام برضه الجميله في القران لك ايه؟ لعمرك الا الذي ايه؟ لعمرك ربنا بيقسم بايه؟ بعمر النبي عليه الصلاه والسلام ده احد الاقوال ربنا بيقسم بعمر النبي انت عارفين ربنا اقسم بعمر النبي يا جماعه؟ عارفين ليه؟ اصل ده عمر مفيش لحظه فيه راحت في غير عباده الله. ده عمر مفيش ساعه فيه عدت في غفله. ده عمر صاحب قضاء طول النهار في الدعوه والتربيه والدين وطول الليل في العباده ولو في ربنا ده عمر غالي له قيمه. عمر النبي عمر له قيمه، حياه النبي حياه لها قيمه. انت عمرك له قيمه؟ ايه قيمه عمرك؟ ايه القيمه بتاعت اليوم بتاعك والساعه بتاعتك والاسبوع بتاعك؟ فورب السماء اللي احنا قلنا دلوقتي ذات الحمق اللي ملانا ايات والارض اللي احنا قلنا دلوقتي فيها ايات والمقرنين اللي ملانا ايات فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم ايه؟ تنطقون انه لحق مثل ما انكم تنطقون. يبقى اذا يا جماعه احنا اتكلمنا دلوقتي عن اهل الاحسان اهل الاحسان انهم كانوا قبل ذلك محسنين. عايزين يا جماعه يعني مش عايزين نعدي الكلام كده وخلاص، يا ربنا تعالى يدخل بعد كده في قصه سيدنا ابراهيم على اساس حديث ويس ايه؟ ابراهيم بيقول ربنا بيقول لك فيا رب السماء والارض انه لحق، يعني رزقك ده بايدي وده حق، طب اديك دليل؟ اديك دليل اهو ابراهيم اديك دليل ابراهيم. انت يعني بص قال الله لقد اثرك الله عليه. لماذا اثر الله يوسف؟ لان يوسف اثر الله على كل شيء. اصل انت هتدي هتاخد، انت كل ما هتدي كل ما تاخد. امراه عمران شافت اغلى حاجه عندها في حياتها ايه؟ لقيتها ايه؟ مريم. قالت يا رب خد نفسك، قالت يا رب دي ما ادتش لربنا فضول اوقاتها، ما ادتش لربنا فضول مالها، ما ادتش لربنا فضول دنيتها، ادت لربنا اغلى حاجه عندها. فانت شوف اغلى حاجه عندك قدام ربنا، شوف اغلى حاجه تقدر تديها له واديها له، شوف اغلى حاجه تقدر تديها له وتديها له. ما تديلوش الساعه اللي ضايعه في يومك، اديله احسن ساعه في يومك، اديله احسن فتره في عمرك، اديله ادي ربنا كل قدر عليه وشوف ربنا يديك ايه، وشوف ربنا. انت فاكرك انت يا غلبان فاكرك انك انت اداك 100 جنيه قلت له يا رب هنا يا رب ليك يا رب فيك يا رب اهو لله، فكرك يا غلبان انه هاخدهم منك كده شكرا يا ابني انت غلبان يا ابني. ده هو يعني يا سبحان الله العظيم، ده في الدنيا الاب لما يدي ابنه مثلا 10 جنيه يقوم ابنه يقول له مثلا اعلى ابنه يقوم عارف ان ابوه بيحب حاجه يقوم راح جاب لابوه خد يا انا اثرتك انت على نفسك، اقول اعمل له ايه؟ ده ايه هدف؟ ده يكتب له ويكتب له حياته كلها باسمه. ده ايه يا جماعه؟ ده سبحان الله، ده الدنيا ده المخلوق يا جماعه، ده المخلوق الجاحد، المخلوق اللي قلبه ايه اصلا؟ مستواه ايه ده؟ ولا رحمته شكلها ايه؟ فانت متخيل انت فكرك ان ربنا يضيع عليك حاجه؟ انت فكرك انك هتقدم له حاجه هتروح عليك هتتسافر كده في النص؟ انت بتعامل مين يا ابني؟ انت عارف انت بتعامل مين يا ابني؟ ولا ما انتش عارف يا غلبان؟ انت عارف انت بتعامل مين؟ اديله عمرك كده اديك ايه؟ قول له يا رب انا نظرت نفسي جندي ليك يا رب، خلاص انا يا رب بعت الشغل غير دينك، بعت الشغل غير دينك، انا نظرت نفسي لدعوتك يا رب، انا نظرت نفسي ان انا حياتي كلها مقطعتك يا رب، وهشوف بعد كده خلاص هيبقى كل اصحابي بقى تكتب شغاله ومحتاجه وكل ما الخير هيتفتح حجرتي ليك يا رب، وانا اطلب علم وادعو وهذا نفسه ويقوم الليل انا بتاعك يا رب، انا نفسي بتاعك يا رب، خلاص يا رب خدني كما تشاء حيث تشاء الى ما تشاء على الوجه الذي تشاء واستعملني على اي طبق شيء في اي وقت شيء. دي نفسك ليه؟ انت فاكر ان انت لك يبني بس يبني ما تبقاش غلبان، ما تبقاش غلبان يا حبيب قلبي. ده انت المشروع الحكومي، انت مصادر الاقوال الفاسده بتاعتنا ديت، يقول لك ايه؟ يقول لك لا احنا احنا احنا سجلنا. طب وبعدين؟ وحاولنا تاني وفجأة بعد احنا مخيخنا جدا ما تنفعش. طب وبعدين يعني نعمل ايه؟ نجيب الغرب اللي بيفهم بقى نبدأ لهم مشاريعنا يجروها هم صح؟ اصل الناس بتفهم واحنا ايه؟ شوف ضعف الضرايب احنا ما فهمتش. فنجيبها هم يجروها لان نقدر نفهم يعني انت لا ما نفهمش. خلاص؟ فيقوم الغرب الاجانب يجوا يديروا المشروع مشروع يكسب ويكسب ملايين ويبدأ ينجح ويبقى مشروع ناجح جدا. قال لا. فتخيل انت اديت لي واحد تقريبا بيفهم بس تقريبا يعني. فانت اديت لي واحد لما ادارك خلاك انجح. يعني هنا في مصر كانت انجح في عهد الانجليز دلوقتي. يعني انا انجليز يعني الدرس كتاب الاسلاتي وتعرض مش عارف ايه بقى. يقول لك انا عارفين يدروا ده. فانت فكرة شيء. والله الناس الاعلى بعدها على السياسة ان انت حقيق قلبي. ان انت حقيق قلبي. يعني تخيل لو ربنا هو اللي بيديرك. لو ربنا اللي بيدير لك حياتك. لو ربنا هو اللي بيرتبها لك. لو ربنا هو اللي بيضع ده. يعني انا ادفع ايه؟ انا ادفع دعية كده. فبرفع عادي. انت ما تعرفش انت ربنا هو اللي يعلم انت تنفع ايه. ربنا هو اللي انت سيب نفسك ليه. اعبده لغايه ما تولد. اعبده لغايه ما تولد نشوف بعد كده هيعمل لك ايه. يا سلام يا رب. فعلى قد ما تدي ربنا على قد ما ربنا يديك. على قد ما تديه على قد ما يديك. والله العظيم هل اتاك حديث بيت ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ الى اهله فجاء بعجل كمين. ثلاثة اربعة ونصف لخمسة. لا خلاص احنا نقف عند هنا في سورة الزريات. اللهم اهدنا وارض عنا. اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا. اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا. رب اجعلنا هداة مهتدين. رب اجعلنا هداة مهتدين. يا ربنا يا مولانا يا نصيرنا أنت عبدنا ونصيرنا. بك نصور وبك نجود وبك نحول وبك نقاتل. يا رب لا حول ولا قوة إلا بك. يا رب يا رب ألقي قلوبنا. يا رب قلوبنا. يا رب أصلح قلوبنا. زكي نفوسنا. أمر طريقنا. أمر بصائرنا. اجعلنا على بينة منك يا رب العالمين. يا رب إن قلوبنا حبا لك ورضا بك وثقة فيك ويقينا بك وإخباتا لك وإنابة إليك. يا رب اجعلنا لك أوابين لك توابين لك ذكارين لك شكارين لك صيامين لك قوامين لك قوامين. يا رب يا رب لا تتخلى عنا لا تتولى عنا. يا رب ليس لنا إلا أعتاب بابك يا رب العالمين. فافتح لنا يا رب افتح لنا وافتح بنا. يا رب افتح لنا وافتح بنا. يا رب اجعلنا فتحا لهذه الامه يا رب. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا. فلا شرف لنا الا في كنفك. فلا شرف لنا الا في جوارك. فلا شرف لنا الا ونحن نعمل ابتغاء مرضاتك. يا رب يا رب ايقظ قلوبنا واقمنا على مرادك منك. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.